حدثت به نفوسها ما لم تعمل أو تتكلم. فالشيء اللي يمر بالنفس يمر على الإنسان نفسه أمور كثيرة لكنها لا تضره إذا دفعها ما استطاع. فاستحضر. ثم أيضا أنك تستحضر مثلا عند الاستفتاح ما تستفتح وأنت غافل قلبك سبحانك اللهم، تستحضر عظمة الله وبحمدك وتبارك، استحضر عندما تقرأ الفاتحة، تستحضر كذلك قراءتك والتسبيح عندما تركع سبحان ربي العظيم، تستحضر عظمة الله. هذه أيضا من الأسباب التي تبعد عنك الخواطر والهواجس التي تمر عليك ويستدبها الشيطان. وإلا فالشيطان حريص، والنبي أخبر أن هذا يجري منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله طراد. فإذا انتهى من الأذان جاء يوسوس للمرء في صلاته، اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا. فإذا أقيمت الصلاة كذلك أيضا هرب، فإذا انتهت الإقامة رجع وجعل يوسوس. النبي أخبر أن الشيطان يجي يوسوس الإنسان بصلاته، لكنك أنت ادفع ما استطعت وحاول مدافعته، ومدافعك إياه لتؤجر عليها، وهي نوع من مجاهدة النفس ومجاهدة الشيطان، وتؤجر على هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا رسول الله، استغفر الله العظيم.